صباح الخير عبير، صباح الخير على كل السادة المستمعين، صباح الخير على الزميل عبد الله محمود وزميلنا سمير عوض، صباح الخير على كل مستمعينا، وان شاء الله يا رب نهار سعيد على مصر كلها وعلى كل الدول العربية وعلى كل العالم. ان شاء الله يا رب يكون محققين انجازات ان شاء الله النهاردة. واحنا بالحديث عن انجازات لدينا اخبار كثيرة وفعاليات كثيرة نغطيها ان شاء الله في حلقتنا النهاردة من صباح الخير يا عرب. ولكن بقراءتنا لعناوين الصحف، الأهرام بتتكلم على الرئيس تطوير العنصر البشري واستمرار برنامج الإصلاح والتنسيق مع فرنسا لمواجهة التحديات بالشرق الأوسط، أمير الكويت وولي العهد يستقبلان رئيس مجلس النواب، الصباح مصر تلعب دورا محوريا بالمنطقة ولابد من استعادة التضامن العربي، ورئيس مجلس النواب محمد عبد العال يتحدث عن نقف مع الكويت في خندق علي عبد العال، نقف مع الكويت في خندق واحد وأمن الخليج خط أحمر. مصر تؤكد استعدادها للإسهام في توفير احتياجات الطاقة بالدول العربية، قمة بيروت تقرر تمويل مشروعات بفلسطين وتحقيق الأمن الغذائي، والسيسي وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية. وأيضا صحيفة الجمهورية بتقول تريليون جنيه فاتورة الانفجار السكاني، والسيسي استعرض الإصلاح الاقتصادي ووجه بفضل المنازعات الضريبية، تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا، موارد إضافية لتحسين مستوى المعيشة. وخلال استقباله برونو لومير نتطلع لنقل نوعية في العلاقات مع فرنسا. شخصيات عامة ومثقفون في احتفالية الدولة والفوضى وفرس النهر على متر مصر للطيران. لدينا عازف تايتانيك بيقول سعيد بأن أكون وسط شعب مصر العاشق للفن، أمسية لذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة على مسرح معهد الموسيقى العربية. مصر جميلة يا محمد. طبعا مصر جميلة وحافلها بكل شيء يعني. ولما بتقعد كده تقرأ في الجرائد ومبهج، ولما بتقعد تتابع يعني رأي الناس في المواضيع فتلاقي ايه ده احنا جمال قوي كده، احنا عايزين بس ننظر بنظارة لجمالنا يعني. ننظر بنشوف لجمال بلدنا نفسنا ونشوف تاريخنا ونحضر كده تراثنا ونبتدي نبص له بشكل تاني ونستحضر ذلك التراث في استشراف المستقبل ان شاء الله المشرق بإذن الله. فمن ضمن الاحداث الجميلة قوي اللي حصلت ان يوم الاربعاء والخميس والجمعة اللي فاتوا كان في مؤتمر علمي مهم جدا، مؤتمر العلمي الرابع لأطلس المأثورات الشعبية. اسمحوا لنا يكون معنا على الهاتف الباحث في التراث الشعبي الأستاذ مسعود شومان رئيس هذا المؤتمر. أستاذ مسعود أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك وصباح الفل عليكم جميعا. يعني دائما أبدا ما نرى مصر بعين مختلفة عندما نتحدث مع باحثي التراث، فكيف تراها؟ مصر يعني صعب انه الواحد الحقيقة يعني يتكلم عن بإيجاز عن مصر العظيمة. مصر هذا الكنز الكبير جدا من التراث والمصور الشعبي، هذا التراث الذي دائما ما يبدأ في النصوص حينما نغني، حينما نروي السيرة، حينما نهدف في أغاني الميلاد، أو حينما ندخل إلى أفراحنا في الخطبة أو في الشبكة أو في الحنة أو في الصباحية وفي كل الحقيقة دورة الحياة اللي موجودة نلاقي حالة من الجمال، حالة من الغنى، حالة من الموسيقى، وأعتقد حالة كمان من التفرد. نعم، حالة كمان من التفرد. يعني كل هذه المأثورات الشعبية اللي حضرتك كلمت عنها أو الأحداث يعني مع المناسبات يعني لا توجد في كثير من الدول كما توجد في مصر. والحقيقة طبعا كل دولة عندها التراث اللي تحتفي به، لكن مصر الحقيقة ليها طعم خاص وليها يعني عادات يعني بطعم السنوات العظيمة اللي مرت بها مصر، بطعم الرقات الثقافية اللي عبرت كل هذه السنوات. وبالتالي هنلاقي حتى الأغاني، الموسيقى، مضمخة بما يمكن أن تسميه بالرقات الثقافية، رقات متراكبة فوق رقات، وبالتالي هي ليست نصوص سطحية وليست عادات وتقاليد يعني لا تحمل عمقا، وإنما الحقيقة أنها شيلة وراها أو معاها يعني ممكن كلمة في موال تكون وراها قصص وحكايات فترة زمنية كبيرة في مصر، صح؟ طبعاً. يعني احنا النهاردة لو بنبص لتعبيرات شعبية، لو بنبص لأغنيات، لو بنبص لموسيقى بتحمل تاريخ عظيم جداً وتاريخ كبير جداً ووراء رقات. يعني لو تأملنا مثلاً غنوة زي اللي احنا بنسمعها طويلاً اللي هي بتقول يا طالع الشجرة هات لي معاك بقرة تحلب وتسقيني بالمعلقة الصيني والمعلقة انكسرت يميني ربيني رباني عبد الله وانا زرت بيت الله لقيت حمام اخضر بيلقط السكر. الغنوة تبدو ساذجة وتبدو بسيطة، لكن حينما نقرأها بعين عميقة سنجد شجرة مصر القديم هي شجرة الخلد، وسنجد البقرة حتحور إلهة الخضر والنماء والخصوبة، وسنجد مصر الحضاري اللي بنشوف فيه المعلقة انكسرت حضارة ذاهبة وحضارة قادمة، والسؤال سيكون يميني ربيني سؤال عن التربية، وتنتهي المسألة برباني عبد الله هذا العبد الذي لا ينتمي لدين بعينه، فننعطف مع السماحة ونجد في النهاية الحمام الأخضر والسكر ورموز المحبة رموز السلام. إذن هذا نص قصير جدا حملنا من مصر القديمة الفرعونية إلى مصر الحديثة. طبعا. تمام. أستاذ مسعود شومان، هذا المؤتمر إذن يأتي برؤية مختلفة، المؤتمر الرابع لأطلس المأثورات الشعبية، المقصود والهدف من هذا المؤتمر؟ احنا كنا بنحاول يعني نعقد يعني مجموعة من الحلقات العلمية نتداول فيها الرأي حول ما وصلت إليه فرق الهيئة العامة لأصول الثقافة. فرق الهيئة العامة لأصول الثقافة فرق كبيرة جدا ومتشعبة، يعني ما بين فرق الرقص التي تقوم بالأداء الحركي وفرق الغناء والموسيقى وما يطلق عليه الفرق التلقائية، كل هذه الفرق الحقيقة كانت بحاجة إلى نظر للمشكلات اللي ممكن تعتبر بعضها و يعني تأكيد على المعنى الذي تقوم بهذه الفرق إذا كانت تقوم بعمل جيد. وكانت المحاور ليست محاور نظرية فحسب، وإنما استطعنا أن احنا نتخلل أو نستقدم عددا من الفرق الفنون الشعبية من كل أقاليم مصر، من توشكا ومن الشرقية ومن المنيا وفرق ترقص بالعصا وفرق أخرى ترقص رقصاتها البيئية، واستطعنا استخدام الآلات الموسيقية من مزامير ومن كولة ومن مكرونة في شمال سيناء، وعندنا حالة من التنوع السري جدا اللي يمكن للباحث ويمكن للمشاهد أن يراه بعين الرؤية النقدية لهذه الفرق، أو أنه يشوف هذه الفرق قدمت فعلا ما يليق أنه يبقى استدعاء أو استلهام أو توظيف لعناصر التراث والمقصور الشعبي. فكانت للمرة الأولى في مؤتمرات الهيئة يكون في بعد تطبيقي وقدام الباحثين، نعم نحن يعني نناقش قضايا مهمة جدا من خلال الأبحاث، لكن تعالوا معنا مع نرى هذه الفرق وحلها كيف وصلت في طرق استلهامها، هل هي ابتعدت، هل هي استخدمت آلات غربية، أم أنها يعني تستعين بالآلات الموسيقية الشعبية زي ما علاقته بالأرض الفلكلورية، الاكسسوار، الحركة، الموسيقى، كل هذا الحقيقة كان قدام أعين الباحثين ليروا كيف يعني تطابق الرأي النقدي أو الرؤى النظرية مع ما تعرضه هذه الفرق من رقصات وأغنيات وموسيقى إلى آخره. جميل. أهم التوصيات التي خرجت من عباءة هذا المؤتمر يفهم؟ الحقيقة أنه في عدد كبير جدا من التوصيات، يعني أنا سأوجز بعضها. توصيات مهمة جدا، لعل منها ضرورة عقد دورات علمية مخططة لتدريب مصممي ومدربي وموسيقي فرق الفنون الشعبية في أقاليم مصر كافة، الاستعانة بجميع أطلس المأسورات الشعبية في فرق الفنون والآلات الشعبية لتزويد المصممين والمدربين والموسيقيين بالمادة المأسورية والتراثية، تصميم رقصات جديدة تراعي عناصر التراث والمأسور الشعبي من عادات وتقاليد ومعتقدات معتمدة على النصوص الشعرية الشعبية المتعلقة بالمكان، فضلا عن ذلك ضرورة الاستعانة بالمتخصصين في مجال تصميم الملابس ومراعاة الوحدات الزخرفية المميزة الخاصة بكل بيئة، وضرورة إتاحة المادة العلمية المجموعة للمدربين وللراقصين وللموسيقيين. فضلا عن هذا يعني كان في برضو توصية مهمة، وهي ضرورة إعداد جيل من الراقصين والعازفين وتثقيفهم من خلال المحاضرات والندوات، وإعادة النظر في المكافآت الخاصة بهذه الفرق وإيجاد صيغ قانونية تعاقدية مع الرواد الذين يتعاملون مع هذه الفرق. وأتصور أنه هذه التوصيات لو الحقيقة يعني تم تنفيذها على المستوى الواقعي ستزهو فرق الفنون الشعبية أكثر. نعم، لدينا فرق مهمة جدا في الهيئة العامة لأصول الثقافة، وهي يعني بها كنز كبير جدا بتطوف كل بلاد العالم وبتعود حاملة للجوائز، لكن احنا للمرة الأولى بننظر نظرة نقدية وبنشوف أحوال فرقنا وبنعقد مؤتمرا ليدلوا بتوصيات مهمة جدا علها تكون مفيدة للمؤسسة الثقافية، للعازفين، للمصممين، للمدربين، حتى كمان للباحثين الذين يمكن لهم أن يعقدوا بين الفن الشعبي والفن الاستعراضي. يعني كل التوفيق بنتمناه لكم في هذه المجهودات الداعمة للمؤتمر العلمي الرابع لأطلس المأسورات الشعبية، ونحن يعني نرى الخير عندما نجد حضرتك رئيس لهذا المؤتمر، لأنك باحث وشاعر وكنت يعني دائما أبدا داعما لمصر التراثية وتهتم بكل هذه التفاصيل. يعني كل شكر ليك يا أستاذ مسعود شومان رئيس هذا المؤتمر العلمي الرابع لأطلس المأسورات الشعبية، وإن شاء الله التوصيات دي تأتي على الأرض محققة كل أحلام من يتولى المنظومة الثقافية في مصر. شكرا لفندم، صباح الخير. شكرا جزيلا، ويعني هي أنا سعيد جدا بهذه المتابعة الرشيقة لكل أنشطتنا الثقافية والعلمية، ونأمل أنه هذه الإطلالات العلمية تكون ذات فائدة للمعنيين والقائمين على أمور مؤسساتنا الثقافية. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. مصر جميلة وأصيلة، فيها ولدي وفيها بلدي، أنا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح وأصل فلاح وحي على الفلاح، وأبو زرع الطيب يقول حي للإصلاح، وعمال عاملين عملوا الخدف والصيني موصيني أبويا بكل فلاح، وقال لي مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة مصر جميلة مصر جميلة. امك وابوك اخدمها وضعيها. الام والاب دول والدك راعيهم. الام والاب دول والدك راضيهم. هما صحاب الجميل في الاصل راعيهم. اكرم شؤونهم في كل اوان وراعيهم. ما دام عطاك ربنا اوعى تكون جبار. اكرم الاب والاخ الحنون البار. واكرم العمال العاملين اصل العمل مقدار. انا حي القنال والابطال والسويس والاسماعيليه وبورسعيد والقنال والكل يستمع ليا. من الصعيد للبحيره للمنصوره والمنوفيه وطنطا بلد السيد انوار عالميه. يا جناوي انا ناوي الخير ميه عالميه. صهاج فيها العرب بالله واسيوط سيدي جلال والابطال اماميه. يا من ياوي قول للفولي دلول الحب عالميه. سيدي اللوبي محبوبي ومصر جميله بسيدنا الحسين والحسن انوار قدامنا. لما تكلموا الاغاني بحر المواويل والأغاني والجمال ده شيء تاني. مصر جميلة مع الاخوه الاصدقاء وفقرات صباح الخير يا عرب اسره الاثنين. وبعدين يا اسطى في الطريق المقطوع البرد ده انا هموت من الساحه. الصبر كلها كام كيلو ونوصل بنزينه موبيل نفاول ونشتري موبيل ديلفك. يا معلم ما انا عارف ان موبيل ديلفك 100 100. هنعمل ايه في الساعه دي؟ موبيل عملت خلاص هي اللي حاسه بينا. زيتها بيحمينا وهناخد البطانيه الدفايه هديه تدفينا. قصدك ايه يا معلم؟ قصدي انك دلوقتي هتكسب بطانيه دفايه لما تشتري زيت موبيل ديلفك ام اكس او ديلفك 1350 او موبيل اكس 3 على شراكن ال 20 لتر او كراتين ال 5 لتر عند كل الوكلاء والموزعين. البطانيه الدفايه هديه وديلفك اساسي في العربية. العرض ساري حتى نفاذ الكمية. تطبق الشروط والأحكام. وما زالت فقرات فتراتنا صباح الخير يا عرب مستمرة معكم على موجات صوت العرب من القاهرة. بعدين يا اسطى في الطريق المقطوع البرد ده انا هموت من الساحه. الصبر كلها كام كيلو ونوصل بنزينه موبيل نفاول ونشتري موبيل ديلفك. يا معلم انا عارف ان موبيل ديلفك 100 100. هنعمل ايه في الساعه دي؟ موبيل عملت خلاص هي اللي حاسه بينا. زيتها بيحمينا وهناخد البطانيه الدفايه هديه تدفينا. قصدك ايه يا معلم؟ قصدي انك دلوقتي هتكسب بطانيه دفايه لما تشتري زيت موبيل ديلفك ام اكس او ديلفك 1350 او موبيل اكس 3 على شراكن ال 20 لتر او كراتين ال 5 لتر عند كل الوكلاء والموزعين. البطانيه الدفايه هديه وديلفك اساسي في العربية. العرض ساري حتى نفاذ الكمية. تطبق الشروط والأحكام. مستمرون معكم الأخوة الأصدقاء وفقرات صباح الخير يا عرب أسرة الاثنين. ثم لدينا خبر آخر وفعالية أخرى. برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبإشراف فضيلة الدكتور محمد مهنا المشرف العام على الرواق الأزهري، عقد ملتقى الأزهر الشريف للخط العربي والزخرفة الذي اختتم أعماله منذ أيام بالجامع الأزهر الشريف. معنا الآن أحد المشاركين في هذا المؤتمر في هذا الملتقى الفنان الخطاط رضا الأنور عضو نقابة الخطاطين. أستاذ رضا صباح الخير. صباح النور يا فندم. أهلا بك يا فندم. يعني يمكن أنا أفكرت أن أقول الفنان في البداية لأني من عشاق الخط العربي وكل من يهوى اللغة العربية أيضا يعشق الخط العربي. أولا ربنا يبارك في حضرتك، وأنا أتكلم مع حضرتك عن هوية أمة عربية وعن عين اللغة وحرف القرآن ألا وهو الخط العربي. رضا حدثنا يعني أهم هدف هذا الملتقى، وهل كان في عرض أعمال المشاركين فقط أم تم إقامة فعاليات أخرى لتعليم الخط العربي وجمالياته؟ الملتقى اشترك فيه اكتر من 150 فنان ومنهم 50 دولة عربية وأوروبية وآسيوية. وكان من المشاركات المتميزة في هذا الملتقى مشاركة من إيطاليا ومشاركة من اليونان لفنانة أنتونيلا. وكانوا يعني دول أجانب يعني ليس لهم علاقة باللغة العربية, أجانب وتعلموا الخط العربي هنا في مصر. طب هل يتقنون اللغة العربية أو يجدون النطق باللغة العربية؟ والله قليل, لأن هم مقيمين في مصر يعني, ولكن هم يترددوا على مدارس الخط العربي والزخرفة الإسلامية. يعني أخذوا الخط كنوع من الفن. تمام ساعتك, وعشقوه وهم أتقنوه بقوا يكتبوه كمان زي العرب وأكتر. كان تحت يعني العين. هل هناك مشاركات أخرى؟ حضرتك قلت 150 فنان من 50 دولة. أكثر من 300 عمل فني ما بين الزخرفة والخطوط العربية المختلفة, منها الكوفي والسولوس والديواني والرقعة وأنواع كثيرة من أنواع الخطوط العربية. طب اسمح لي أستاذ رضا الأنور, عضو نقابة الخطاطين واحد المشاركين في ملتقى الأزهر الشريف للخط العربي والزخرفة. تمام. هل كان لديكم إقبال من المواطن العادي أو الإنسان العادي, أم أن كل المقبلين أو الحاضرين هذا الملتقى كانوا من المتخصصين في الخط العربي؟ والله أنا أولا أحيي دكتور محمد مهنا رئيس رواق بالأزهر الشريف والفنان الكبير إسماعيل عبد قمصير الملتقى وجميع من شاركوا في نجاح هذا الملتقى العالمي لفنون الخط العربي. الملتقى كان فيه روحانيات غريبة, وكان من أروع الملتقيات العربية للخط العربي في الشرق الأوسط, وتم تكريم رموز فنان الخط العربي على رأسهم الأستاذ محمد حمام والأستاذ خضير البورسعيدي وخطاطين كثيرين أسروا الساحة الفنية للخط العربي. يعني أسأل عن الحضور الذين كانوا يحضرون فعاليات هذا الملتقى أو من شاركوا فيه, يعني هل كان في مواطنين عاديين أتوا بمجرد علمهم بعقد هذا الملتقى؟ تمام. المشاركين فقط كانوا المتخصصين أو كان الحضور من المتخصصين؟ لا, ده كان حضور غير مسبوق, من مئات الألوف ترددوا على الجامع الأزهر وانبهروا بطريقة عرض اللوحات على استندات رائقة وجمال الأعمال الفنية لجميع الأساتذة والطلبة والأجانب, منهم من تايلاند وتايوان وسنغافورة. كان الملتقى يبدأ من بعد صلاة الفجر ينتهي بعد صلاة العشاء. ما شاء الله ما شاء الله. طب يعني بالتأكيد بقى هذا استدعى عقد ورش عمل أو محاضرات توعوية لمن حضر هذا الملتقى أو من جاء للزيارة؟ من تاني يوم في إقامة الملتقى تم إقامة أكثر من 20 ورشة عمل فنية مجانية تشمل الخط الكوفي والخط السلس والديواني والزخرفة الإسلامية على يد أساتذة كبار مثل الأستاذ خضير البورسعيدي والأستاذ سعد غزال والأستاذ صلاح عبد الخالق والأستاذ عصام عبد الفتاح, أساتذة الخط العربي في مصر. الأستاذ رضا الأنور, عضو نقابة الخطاطين والفنان والخطاط المصري, يعني هل مدارس الخط العربي تؤدي الآن دورها المنوط بها كما يجب الموجودة في الجمهورية, أم أن عددها قل ولم تعد تلقى الاهتمام؟ موجود مدارس خط عربي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية, ولكن تحتاج إلى دعم من وزارة التربية والتعليم لإقامة فعاليات أكثر والاهتمام بالطالب المهتم بالخط العربي. دراسة الخط العربي 4 سنوات وبيحصل على دبلوم خط عربي ثم سنتين أخريتين في تخصص الزخرفة الإسلامية والخط الكوفي. يعني هو للأسف مدارسنا لم تعد تهتم بالخط يعني كما كان من قبل. احنا زمان كنا بنستلم كراسة خط وكان الأستاذ يعني إلى حد ما حصتين ثلاثة في الأسبوع كاملين للخط. كان الأستاذ متعلم يا عبير, كان الأستاذ ويقدر يدينا يفيدنا إزاي نكتب الحرف مع اللفة مع الدوران ده الحرف. صحيح. ده مثلا كم نقطة ما إلى ذلك. دلوقتي أعتقد أن هم بالدلوقت كراسة الخط المدرس ما بيبصش فيها. للأسف يمكن أن ابني لسه كان بيمتحن في الشهادة الإعدادية وجاب سؤال عن الخط العربي, والسؤال ده تقريبا عليه 10 درجات. بيقول اكتب هذه الجملة مرة بالنسخ ومرة بالرقعة. كتبهم زي بعض. لا هو كتمهم عشان انا بس بعلمه. لا انا بكلم اللي ملوش اللي والده مش متخصص بيعلمه مش هيعرف لان الاستاذ اساسا ما فيش استاذ للخط العربي في المدارس تبع وزارة التربية والتعليم، ففاقد الشيء لا يعطيه. ازاي انا اعلم في المدرسة ودي سؤال مهم عليه 10 درجات ممكن يفرق مع ابني في المدرسة اللي هيروحها او الكلية لو فقد العشر درجات دول؟ فمهم جدا ولي الامر يهتم بتعليم ابنه حتى ما يعتمدش على المدرسة، والخط العربي مش هيضيع وقته، والخط العربي هيكسبه مهارات جميلة جدا. بالعكس هي مهارة قد تأتي يوما عليه وتصبح حرفة، لان طبعا لوحات الخط العربي بتباع بما يقدر بالذهب. يعني هي تباع بس في مصر ما بتباعش يعني، ولكن حضرتك الخط الحسن يزيد الحق وضوحا، والخط مفتاح للرزق. الله بكلمات الامام علي رضي الله عنه، الخط الحسن يزيد الحق وضوحا، يزيد الحق وضوحا صحيح، والخط مفتاح للرزق، والخط مفتاحا للرزق. يعني طبعا في مقولات كتيرة اتقالت في الخط العربي، عايزة وقت كبير عشان نقعد نتكلم فيها. يعني الأستاذ رضا الأنور، يعني هل هذه أول مرة يعقد هذا الملتقى في الأزهر الشريف أم عقد من قبل؟ هو أول ملتقى يعقد في البهو الرئيسي للجامع الأزهر الشريف، وكان في اهتمام كبير جدا من الأئمة والأساتذة الكبار من شيوخ الأزهر، ورعاية فاضلة منهم، ربنا يجازيهم كل خير، وأتمنى إقامة واستمرار هذا الملتقى العظيم، ولن يكون الأخير إن شاء الله، ولكن يعني نرجو أن يتم التواصل مع وسائل الإعلام قبل عقد هذا الملتقى بفترة كافية للتعريف بهذا الملتقى. تمام، يعني في قصور اعتقد يعني من الطرفين، من وسائل الاعلام ومن القائمين على هذا الملتقى في التواصل مع وسائل الاعلام. والله يمكن افتتاح الملتقى كان الواحد يعني يقشعر جسمه من المنظر في البهو، كله مليء بجميع جنسيات البشر من كل دول العالم. فكان رائع، وتكريم دائما ابدا الازهر يضم العلم والعلماء ويضم ويجمع دائماً شعوب الجامع والجامعة، الصرح الكبير الإسلامي الذي يحتوي جميع الأمة العربية والإسلامية. صحيح، نشكرك شكرا جزيلا الفنان الخطاط الأستاذ رضا الأنور عضو نقابة الخطاطين على هذا الحديث عن ملتقى الأزهر الشريف للخط العربي والزخرفة. وبإذن الله يبقى الأزهر الشريف دائما منارة تنير سماء العلم والإسلام. يا رب، بشكر حضرتك يا فندم. سلام عليكم. سلام. Yeah. سلمت مدى الدهر يا أزهر، سلمت وعشت ألوف السنين. ما زلنا معكم على موجات صوت العرب من القاهرة وفترتنا المفتوحة. صباح الخير يا عرب ليوم اثنين. بعدين يا اسطى الطريق المقطوع البرد ده، انا هموت من الساحه. الصبر كلها كام كيلو ونوصل بنزينه موبيل نفاول ونشتري موبيل ديلفك؟ يا معلم انا عارف ان موبيل ديلفك 100 100، هنعمل ايه في الساعه دي؟ موبيل عملت خلاص، هي اللي حاسه بينا، زيتها بيحمينا، وهناخد البطانيه الدفايه ديه تدفينا. قصدك ايه يا معلم؟ قصدي انك دلوقتي هتكسب بطانيه دفايه لما تشتري زيت موبيل ديلفك ام اكس او ديلفك 1350 او موبيل اكس 3 على شراكه ال 20 لتر او كراتين ال 5 لتر عند كل الوكلاء والموزعين. البطانيه الدفايه ديه وديلفك اساسي في العربية. العرض ساري حتى نفاذ الكمية، تطبق الشروط والأحكام. ما زلنا معكم مستمرون، وهذه الفقرة مخصصة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 50. على فكرة عبير، يعني قبل ما تسترسلي في كلامك، المعرض فرصة جميلة جدا، واحنا داخلين على اجازة نص السنة، ان احنا ناخد وناخدهم يعني ونرسي بداخلهم ثقافة حب القراءة والمعرفة والاطلاع، بيكون جميل وممتع. ويعني فرصة، انا عايز اقول لك حتى ان الارصاد كمان قالت ان الايام اللي جايه ان شاء الله جو كويس في الايام اللي جايه. الحاجه الثانيه، معرض القاهره مش لشراء كتب بس، معرض القاهره بيقام فيه فعاليات كتيره جدا مهمه جدا، ورشات ادبيه وفي ورش فنيه للاطفال، وفي مهرجان، في بيبقى اماكن بيتقام فيها فعاليات غنائيه، وفي دراما للاطفال، وفي ورش للاطفال لتعليم فن صناعه دمى العرايس، وفي الأراجوز المصري هيشارك، وفي يعني لكل أم ما تفتكريش إنك رايحة ميزانية المعرض مش هتسمح لك، أو ميزانيتك مش هتسمح لك بحضور الفعاليات، لا، في حاجات كتيرة جدا بتقام مهمة جدا، ومجرد بس زيارة وتغيير الجو والفسحة مع الأولاد والمتعة. صحيح. يعني بدل ما نضيعها في مكان بغير دي أو مكان غير دي جدوى، لا، نروح نشوف المكان ونتعرف على شيء جديد. وللشباب، معرض القاهرة دايما بيكون تظاهرة ثقافية عالمية، يعني إذا كنت تتابع قلم أحد من المبدعين فانزل هتلاقيه موجود في المعرض، ادخل وناقش أفكاره وتعرض لي وجها لوجه واحتك بقية الثقافات اللي موجودة، أكيد أكيد هتأثر فيك. معرض الكتاب حاجة مهمة جدا بتقام من في قلب القاهرة، هذه هي الدورة 50. دائما أبدا معرض الكتاب ونحن نتحدث عنه، نتحدث عن إصدارات كتب، فعاليات وندوات وورش عمل كما تحدثنا، ولكن الأهم في هذه المنظومة ما بين الكتاب والمتلقي الناشر، الوسيط. هذا الناشر ورؤيته في دعم الإبداعات الجديدة، كيف ينتقي المبدعين الجدد، كيف يستطيع أن يكون داعم لهم، وكيف يستطيع أن يضحي بماله ويراهن على هذه الموهبة الجديدة ليقدمها للنشر، هذا ما نعرفه في هذا اللقاء مع الناشرة الأردنية الأستاذة أمنة جميل سعيد. أستاذة أمنة، أهلا بك في القاهرة، ونشكر معرض الكتاب إن هو بيحضر لنا وبيكون موجود معنا الكثير من الأشقاء العرب. أهلا بك في القاهرة. مسي عبير، أهلا في كل المصريين الرائعين، وأنا بشكر معرض القاهرة اللي بيوفر لنا سنوي هاي الفرصة لحتى نلتقي بالمثقفين المصريين وبالناس الرائعين الموجودين في مصر. يعني الأردن دائما لها وضعية خاصة في الحديث وفي تظاهرة الثقافة العربية، فكيف تستطيعين وأنت ناشرة أن أو الأسس التي تدعميها لنشر إبداعات جديدة؟ دائما في أسس ثابتة، وهي النص دائما المادة هي التي تحكم بأن الكتاب ينشر أو لا ينشر. إذا كان النص قوته جزالته، كمان هل يضيف للمجتمع بشيء جيد أم لا، لأنه بعض المحتويات تكون فارغة مجرد كلام لا تضيف أي قيمة للمجتمع. فلازم يكون الكتاب يضيف قيمة لهذا المجتمع، لما حتى يشتري القارئ هذا الكتاب ما يحس انه هو دفع ماله في شيء ليس ذو جدوى او ذو قيمه. صحيح. اذا انت تبحثين عن نص جيد، ولكن عليك تقديم هذا النص بشكل لائق، فانت طبعا تسعين دائما لتحديث اليات النشر. اكيد أكيد طبعا. آخر إصدارات النشر أو آخر ما وصل إليه تقنيات النشر؟ غالبا الشباب الآن بركز على الترجمة، في منهم يترجم كتب أجنبية، منهم في كتاب يعني الشباب أنا نشرت لهم عندي مصريين بترجموا كتب أجنبية للغة العربية، بتكون برضو كتب قيمة ومفيدة. وطبعا عندنا النشر الإلكتروني، في هلأ صار يعني أكثر شيء دارس حب الناس للبي دي أف، لكن طبعا لا يطغى على الكتاب الورقي، يبقى داعم إلى جنبا إلى جنب. لكن هل صناعة النشر أستاذة أمينة يعني أصبحت الآن يعني تؤتي ثمارها كما كان من قبل، أم أن الحال تغير ويعني أصبح الناشر الآن يجد بعض الصعوبات حتى يعني يستعيد ما أنفقه من مال في نشر الكتب؟ نعم صحيح، هو في تراجع كبير لأنه الإقبال على القراءة البي دي أف وعلى الإلكتروني أكثر من الكتاب الورقي لأنها أوفر كمان، سعرها مناسب، وكمان قد يكون منها تم تهكيره على النت فلا يضطر إلى شراءه. يعني أسهل كمان. طبعا أسهل في التداول. وبالتالي بس أنا عايز أوصل حاجة للمستمعين، إن ارتفاع الأسعار الكتب يعني ليس مصطنعا يعني من الناشر، لا هو بالفعل ارتفاع أسعار الخامات والسلع هو اللي أدى إلى الرفع. الألوان صحيح. صحيح طبعا. يعني البعض بيظن لا ان ده يعني ارتفاع غير مبرر، لا يا جماعه، هو الظروف اللي فرضت نفسها، الظروف الاقتصاديه فرضت نفسها على الناشر ان هو يعرض الكتاب بسعر مرتفع. بالضبط. وفي الشغله الثانيه، انت عندك دائما العرض والطلب، اذا كان الطلب متدني فالسلعه تبعتك راح ترتفع سعرها او كلفتها حتصير اغلى، لما اطبع كميه كبيره سعرها كلفتها بتصير اقل من ان اطبع كميه قليله. الأكثر مبيعا لديك في كل الحقول الثقافية أي الفئات؟ فئات الأطفال أم القضايا الاجتماعية أم القصص والروايات أم الكتب العلمية والمترجمات؟ الأكثر مبيعا عندي الكتب الأكاديمية والتاريخية. الله، يعني لدينا شباب يقرأ تاريخ؟ نعم ما شاء الله، وبطريقة جميلة. جميل. يعني يختاروا مواضيع، سواء كانت امرأة أو شاب، يختاروا مواضيع مهمة للقراءة. جميل جميل. يعني أستاذة أمنة جميل الأديبة والناشرة الأردنية، فعالياتك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتي 50، كيف تستفيدين منه كناشرة؟ أستفيد طبعا في عرض الإصدارات الدار بالالتقاء في القارئ المصري لمعرفة إيش تطلعاته، إيش اللي بيحبه، إيش اللي هو بيبحث عنه، عمل علاقات مع مؤلفين مصريين، تبني إصداراتهم ونشرها، وكمان علاقات مع طبعا أنت عارفة من عدة دول بيكون موجودين ناشرين، وممكن كمان قارئين غير مصريين كمان يكونوا في المعرض. صحيح. هو نقطة التقاء في عدة أمور تفيد مجال النشر عندي. يعني كل التوفيق بنتمناه لك في هذه التفاعلة الثقافية، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتي 50، وأهلا بك في القاهرة الأستاذة أمنة جميل سعيد الناشرة والأديبة الأردنية، أهلا بك في القاهرة والقاهرة منورة. الله يخليك، شكرا، النور نوركم وكلكم ذوق، شكرا كثير. أهلا بك. أهلا بك. أهلا. هل